ونبئهم عن ضيف ابراهيم. وقلنا ان كلمة ضيف تدل على المائل لغيره لقرا او لاستئمان، ومأخوذ ويسمونه المنضوي. الضيف يسمونه المنضوي، منضوي الى غيره برضو لطلب القرى او لطلب الامن. وليه يسموهم اولا ضيف؟ يعني مال، لانه يميل. طب ومنضوي يعني ايه؟ أم قال لك لانه مال الى ناحيه الضوء. كان الكرماء من العرب اللي عندهم سماحه، ليست السماحه مقصوره على من يطرق بابهم، ولكنهم يعلنون عن انفسهم بالنار علشان اللي ماشي في الطريق يهتدي ايه؟ يهتدي اليه. ولذلك حكم قال للعبد بتاعه ايه؟ قال له اوقد عن النار فان الليل ليل صر، يعني بلد، والريح يا غلام ريح صر شديد. اوقد فان الليل ليل ايه؟ والريح يا غلام ريح صر صر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يبقى انضوى يعني تبع الضوء، زي كسرته فانكسر، يبقى ضوي. فانضوى يعني تبع مين؟ تبع الضوء. ونبئهم، وضيف في الكلمة لفظ مفرد يطلق على الواحد والواحدة والاثنين والاثنتين وجماعة الذكور وجماعة الأناث. جاءني ضيف فأكرمته، جاءني ضيف فأكرمتها، جاءني ضيفان إيه؟ جاءني ضيوف ضيف فأكرمتهم، جاءني ضيف فأكرمتهن. يبقى كلمة ضيف تستعمل استعمال إيه؟ لأنها قامت مقام المصدر، زي ما تقول فلان عدل، رجل عدل، امرأة عدل، رجلان عدل، امرأتان عدل، رجال عدل، نساء. ليه؟ فين عدل؟ قال لك لان كلمه عدل دي معناها لا تتميز فيها عدل واحده عن واحد، ولا اثنين عن اثنتين، ولا جماعه ذكور عن جماعه اناث، لانه معنى قائم في النفس ما يتغيرش. لكننا راينا في العربيه من يجمعون ضيف على اضياف، ويجمعون ضيف على ضيوف، ويجمعون ضيف على ضيفان. ام قال لك خذ، يبقى الضيف اذا اطلق على جمع يبقى معناه جمع جاء معا، يبقى اسمه ايه؟ ضيف. طب افرض ان جماعه كده وبعدين بصينا لقينا جماعه تانيين ايه؟ جايين، بقى الضيف رخوة. يبقى احنا مش جمعنا الافراد بل جمعنا الجماعات. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، والدليل على انها للجمع ان الحق يقول اذ دخلوا عليه، يبقى جمع على مش جمع، تبقى جمع. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. طبعا فيه لقطه ثانيه في سوره ثانيه حتقول قالوا سلاما، قال ايه؟ سلام قوم منكرون. احنا قلنا ان تعدد اللقطات في القصه الواحده، كل لقطه بتعدي ايه؟ بتعدي حته في القصه، بحيث اذا جمعتها جميعا تيجي القصه الايه؟ الكامله. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما دي بالنصر، وقلنا يعني معناها نسلم ايه؟ نسلم سلاما. الايه الثانيه قال سلاما ولا قال سلام؟ في الايه الثانيه قال ايه؟ سلاما. خلينا كده نمشي، لان مش معقول ان سلام قالوا سلام ولا رد، يبقى لازم رد. اتكون رد علم من قولهم ايه؟ سلاما، يبقى لازم رد. يبقى الايه الثانيه جابت الايه؟ الرد. طيب قال قالوا سلاما قال سلام الرد. ام قال لك دي بالنصب ودي بالرد. ليه؟ ام قال لك لان سلاما دلت على ان المعامل فعل يسلموا ايه؟ سلاما. لكن قوله سلام سلام عليكم، ده كلام جمله اسميه مثبته، ودي تدل على التجدد وده تدل على الثبوت. يبقى ايهما اقوى؟ سلام. قال لك منطقيا سلام اقوى من ايه؟ من سلام. ليه؟ قال لك لان اذا حييتم بتحيه فحيوا بمثلها او ايه؟

الكبر لصاحب ليه؟ طب هتفسروه ازاي؟ اهي على جسنا بقى ليه؟ فان خلق الله اعلى من قانون التكوين. يبقى الكبر كان يوحي بانه لا انجاب، انما كان ربنا عريس. مش قلنا زمان برضه في ايه كبر؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. كان قانون الكبر قانون ما يدنيش ولا، لكن هبة الله هي اللي اعلى من هذا كله. الحمد لله الذي وهب لي عيه، وان ربك لذو مغفرة للناس. يا سلام على ظلمه. يبقى الظلم كان يقتضي ان لا توجد مغفرة، انما المغفرة اعلى من ظلمكم، مغفرة ربكم اعلى من ظلمكم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون؟ ازاي الحكايه دي؟ قالوا بشرناك بالحق واحنا ما احنا بنقول كلام كده، ده احنا بشرناك بالحق اللي قال اللي قايل لنا ربنا. فلا تكن من القانطين، لان على ان مسني الكبر على اني كبير معناه ان المساله مش واضحه، مش واضحه. هناك في القصه قصه سيدنا زكريا مع سيدنا في انجابه يحيى، هو قال ايه سيدنا زكريا؟ اني وهن العظم مني ايه؟ ولم اكن بدعائك ربي. وبعدين طلب منه انه يهبوا ايه؟ غلام يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب ايه؟ رضيا. ام بشروا هيجي لك غلام اسمه ايه؟ يحيى. لم نجعل له من قبل ايه؟ السبع ساعات ما قالوا الكلام ده رجع يقول الله يعني امرأتي عافر ومش عارف ايه. قال لك هناك اقرا بقى الايه كده عشان تعرف سر عطاءات الاسلوب في القران. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. الله اكل الايه دي اشارت لنا على ان اصلحنا له زوجا، كان العقل بين الطرفين ليس منشأه كبر الرجل، لأن الرجل يصلح للإفصال في أي سن، يمكن سنه 100 ويقدر يتكلم، لكن المرأة إذا بلغت سن مخصوص، ربنا يقول لامرأتك عاقر دي أنت ما يجيبش منك حاجة، هي برضه تقدر تجيبه مهما بلغت سنه، إنما المرأة هي اللي إيه؟ وبذلك قال أصلحنا له زوجة، مش أصلحناكم أنتوا الاثنين. طب كيف بتوهبنا؟ أم قال لك الله يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الواحد، ويثبت لنفسه قدرة العمل على إصلاح الفاسد. مش الشيء الفاسد خرج منه يبقى الفاسد بقى، زي ما تروح لواحد مثلا تقول والله أنا عايز سيارة، السيارة بتاعتي بقت قديمة كده ومهلبعة ومش عارف إيه، يقوم يشوف السيارة يقول له يا أخي بنجيب لك إيه؟ نجيب لك واحدة جديدة، أهي دي وهبة، نجيب لك ما عندنا كده. قال له جابت سيارة، قال له ما تعرفش ان انا عاجز عن ان انا اصلحها، انا اقدر اصلحها لك واخليها لك احسن من الاول. يبقى اذا لا يعوزه شيء، يا هبه يا اسباب، يا هبه. فقسم الامر بين الهبه إيه؟ وبين الاسباب. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر. والمس اللمس الذي يحدث اثرا في الليل، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. بما تبشرون؟ ويقول لك بشرناك بغلام، يبقى ليس المسؤول عنه الشر، ولكن المسؤول عنه صدق البشارة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الايه؟ قانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. يعني انا ما بقنطش من رحمة ربي، بس المسألة انك قد يكون العجب لا لذات وقوع الشيء ولكن لكيفية الوقوع، مش لان المساله صعبه، انما ايه؟ ولذلك لما ربنا قال ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى، ارني كيف تحيي الموتى. يبقى السؤال مش اتحيي الموتى او لا تحييه، انما الكلام في الايه؟ في السؤال عن الكيفيه. زي ما تقول له كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى انا ما بشكش في بناء البيت، ولذلك ربنا هيرد عليه يقول له اولم تؤمن؟ تؤمن بايه؟ الايمان يطلب منك ان تؤمن ان الله يحيي الموتى، الايمان ما يكونش منك معرفه الكيفيه. الكيفية دي تبقى عملية عملية ولذلك هخليك تباشرها انت بنفسك. خذ اربعة من الطير الى اخر الايه الى اخر القصة. قال ومن يخلص من رحمة ربه الا الضالون. وبعدين قال لهم تفسدونا من حكاية البشرة دي قولوا لنا بقى الحكاية انتوا جايين ليه؟ مش جايين للبشرة دي بس ليه؟ قال لك لانه ما يتوجدش في نفسه خيفة الا يكون لازم هم جايين بحاجة يعني فيها ملائكة ما كانوش يظهروا له في حاجات الناس. قال فما خطبكم؟ ما خطبكم اين امركم العظيم الذي جعلكم تجيئون اليه؟ الخطب هو الحدث الجلل الذي ينساه الانسان، وسمي خطبا لانه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به. ايه الحكايه اللي حصلت دي؟ لكن انت ما تجيش ودي ازاي وقعت؟ طب وامتى؟ ومين اللي بيقول لك؟ والنتيجه طلعت ايه؟ وده يقول لك انت بالنسبه اللي مش عارف ايه؟ يبقى لا يوجد كلام في التشريف خطاب بين الناس الا في الحدث الايه؟ الحدث مهم شغل الايه؟ كل ما تشوف جماعه تلاقيهم عمالين بايه؟ بيتكلموا. ادي واحد. او لانه قد يؤدي الى ان يخطب بسببه في القول. الخطبه كده وكل حدث جلل بنسميه كده بنسميه خطبه. هو حدث ليه؟ لان اللي كانت محرم عليك انك انت تنزل لها كده وبتاع ومش حد شافك من محارمها يخبزها لك عينيه يرحب بك ويضحك ويقول لك مرحبا بيك ومش عارف ايه الله. تبقى خط بتاع ايه اللي حدث؟ ازاي؟ قال لك جدع الحلال وامثل غيره. هذا مش حدث ده؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون. طب وانت ايه اللي عرفك ان ايه؟ يرسل قال لك لانهم دول اللي انا نبشرك بالحق ودي ما هي شغلك حد لا لازم حد على يبقى لازم نوصله. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. طبعا ابراهيم كان زعلان عشان ابن اخوه لوط وتعبان لان اخوه لوط واخد متاعب من العقوب والمنكرات اللي بيعملوها و الى اخره. فقال له احنا جايين علشان ايه؟ بشرناك جئنا لك بسار وجئنا لك بشيء سار اخر وهو اننا جئنا ننتقم مين من القوم المجرمين وهم الطعمين كله. انا ارسلنا الى قوم مجرمين. احنا عارفين ان القوم من القيام هم الذين يقومون للاحداث، وما دام يقوموا للاحداث يبقوا هم الرجال، النساء ما لهمش دعوه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليفرق بين من يقوم للاحداث ومن لا يقوم الا يفقر قوم عسى ان يكونوا ولا نساء من نساء فلو ان القوم اطلقت على الرجال والنساء لما عطف الله ولا نساء من نساء. يبقى القوم وجاب دي قوم ليه؟ قال لك لان هم دول اللي يقوموا للاحداث عشان تعرف المراه من جلدها. يقول لها هو يقوم للاحداث وانا ليكي دعوه اقعدي كده ست محترمه. إنا أرسلنا إلى قوم أدي قوم. والشعر برضه بيقول إيه عشان تأكيد يقول وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. أنا مانيش عارف والله هم قوم ولا مين ولا نسوة. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القوم المجرمين دول اللي هم مين؟ مش هم اللي تعبين لوط؟ مش هم اللي مكذبينه؟ مش هم اللي بيقوموا بالمعاصي؟ طيب الا آل لوط. اللهم ان لسه يبقى انت القوم المجرمين. طب احنا نعرف ان الاستثناء معناها اخراج ما بعدها منا قبله. طب الا آل لوط الان من كانوا في القوم المجرمين؟ ما كانوش في القوم المجرمين. اذا مش الاستثناء من القوم ده الاستثناء من المجرمين. الا انها شهر انهم الاغلبيه تسجيل بالشكل ده بقى اسم كل نص على عالم على مين؟ يقول ما يحب تاني يقول آل لوط. قال ايه؟ يبقى الاستثناء هنا من ايه؟ من القوم الشاملين لآل لوط وغيرهم ولا الاستثناء بس من المجرمين؟ يبقى المجرمين. ومعنى المجرمين يعني ايه؟ المجرم هو المنقطع عن الحق. يبقى الاجرام قصر. ولذلك تقول لك دي جريمه. جريمه يعني ايه؟ يعني قطعت امنا وسلاما كان سائدا او قطعتك عن حق الى باطل. تبقى اسمها ايه؟ جريمة. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. يبقى آل لوط مش مستثنين من الكون على الغالب، يبقى يشمل دولة، إلا أنه غلب على مين؟ على الجماعة المجرمين. يبقى الاستثناء من مين؟ من مجرمين. خد بالك بقى من الاستثناء إذا تكرر وترتب على بعض كده، فأنا دي قضية لغوية العلماء أفاضوا فيها كتير. قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي إلى إلا آل لوط. أدي استثناء، يبقى إحنا ما أرسلناش لآل مين؟ لوط. الله، طب إذا كنت هتنبهم تبقى ما يبقى الإرسال للإنجاء والإهلاك. أم قال لك لأنهم جايين في الأصل عشان يعملوا مين؟ عشان يهلكوا جماعة لوط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. يبقى استثنى آل لوط من مجرمين، خلاص؟ وبعدين قال إيه الحكم؟ لمنجوهم أجمعين اللي هم مين؟ آل لوط. إلا امرأته. تبقى النتيجة تقول إلى إيه؟ يبقى امرأته تنجو ولا ما تنجوش؟ لا تنجو، هتدخل في مين؟ ولذلك قال لك بقى إذا توالت استثناءات على مستثنى منه تبقى تعمل إيه؟ تاخد المستثنى الأول من المستثنى الأول، خده من المستثنى منه، والمستثنى الثاني تاخده من المستثنى الأول، والمستثنى الثالث تاخده من المستثنى إيه؟ الثاني. زي إيه مثلا؟ واحد يقول إيه؟ لك علي 10 دراهم إلا 4، يبقى أقرب كام؟ إلا درهما، يبقى 4 إلا درهم هي المستثنى، يبقى إيه أقرب بكام؟ يبقى أقرب بسبعة. لك علي 10 دراهم إلا 4، يبقى أقرب لحد دلوقتي بكام؟ بخمسة. أيوة، هذه كيف؟ وبعدين إلا درهما أي من المستثنى، يبقى بقى 3، يبقى الثلاثة هم اللي مستثنى، يبقى من كام إيه؟ حتى ولو في الأبعاد. لك علي 5 دراهم، خلاص كده؟ إلا درهما، إلا ثلثا، يبقى أقرب كام؟ 4 وثلث بقى، 4 وثلث. يبقى إذا مسحات بقى هي الآية إلا ألو بقى مجرمين إلا مين؟ إلا ألو مستثنين من ألو مين؟ امرأة. تبقى دخل السنوك يقوم المسنوك قدرنا إنها لمن الغابرين. هو أنت اللي قدرت يا رسل ولا التقدير الأعلى للناس؟ أم قال لك ما هو الفعل ينسب مرة على الآمر به وعلى المبلغ وعلى المباشر بصحة كده. ربنا يقول الله يتوفى الأمر قل يتوفاكم ملك الموت، وبعدين ايه توفاكم رسلنا. الله، يبقى مرة للأمر الأعلى ومرة للمبلغ ومرة لمين؟ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، أي قدر من أرسلنا وأمرنا، إنها لمن الغابرين. غابر انت ساعه تسمع كده الغابر، يعني الزمن الغابر اللي فات، غابر معنى باكر، غابر بمعنى ايه؟ او هو من اسماء الابرار، يبقى من الغابرين من الايه؟ من الباكين، مش هتطبع مش هتنجو، لان اللي ينجو هيمشي يسيب القريه، يبقى اللي باكي هو اللي ايه؟ هو اللي حاله. قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلين، انتقلت القصة من مين؟ من عند سيدنا إبراهيم إلى مين؟ إلى لوط. فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون، يعني أنا ما عرفتوش، ما شفتكوش قبل كده، وحاجة متعبة تعبته وجابت في نفسه خواطر واسعة، لأنه يعلم رذيلة قومه في الغلمانية، ودول مرد ملايكة، مرد وكذا وكذا وكذا، المسألة عملت عنده ايه؟ ولذلك حنقول في آية لما شافوا سيء بهم وضاق بهم زرعا، لأنه عارف اللي هيحصل. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ينفرون، يبقى اذا قالوا لي ادوني فكره على انهم جايين لمين؟ للقوم اللي تعبيره، وكانوا ينفرون ويشكون في ان الله ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، فاحنا جايين عشان نحقق ايه في الايه؟ يبقى يسر عنه بحاجه ولا لا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ينفرون، وهو عذاب الله ان يقع بهم في الدنيا قبل الاخره، واتيناك بالحق زي بك برضو بشرناك بالايه؟ بالحق، واتيناك بالحق وانا لصادقون. طيب ايه يعمل ايه بقى؟ الدين المنهج البرنامج، فاسر لاهلك في سرى وفي اسرى، سرى واسرى يتواردان على معنى، سريت انا واسريت وانا مشيت في من الليل، ومرة اسرى في الآية المتعدية، ومنه القرآن لما ورد اسرى اسرى بعبده، اسرى بعبده. فاسر باهلك، والاهل هو الكلام المهذب عما يشمل المرأة والأولاد وما يتبعه. ولذلك الناس حتى عرفنا في الفلاحين ما كانتش يتكلموا عن الستات بتاعهم، يقولوا والله الأولاد قالوا لي كذا وكذا وكذا، والله الأولاد مش عارف عايزين إيه، ما يجيبش زيت إيه، فكأن اسم المرأة دائما مبني على الإيه؟ مبني على الست. ولذلك في كثير من الأحكام مثمرة في حكم الرجل. مسمورة إليه إلا في أمر يتعلق بها. فأسلم إيه؟ بأهلك بقطع من الليل، قطع جمع أو اسم جمع. ليه؟ قال لك لأن المطر بتاعه قطعة، وإحنا عندنا الذي يدل على أكثر من واحد نشوف أهو زي ما قلنا زمان تغير فيه شكل المطلب أم لم يتغير؟ فإن لم يتغير بنسميه جمع سالم، مذكر ولا مؤنث؟ وإن تغير فيه لفظ المطلب قال من الأقلام كده رجل بنقول رجال، زودنا ونقصنا، إنما زيد بنقول زيدون، كاتب بنقول كاتبون، كاتبات، كلمة كاتب تبقى زينها ولا لا؟ يبقى سالم المفرد من التغيير وانتقت علامات الجمع، يبقى اسمه جمع سالم. وان تغير المطلق يبقى ده اسمه ايه؟ جمع تكسير. يا قليل يا ايه؟ يا كثير. ولف صيغ معروف. فان دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذا يبقى اسم جمع، اسم يدل على الجمع. يفرق بينه وبين واحده بالتاء مثلا، تقول تمر، هذا تمر، يبقى شيء كتير ولا مش كتير؟ تم يقولوا ايه؟ تمرة. عنب، يبقى عنب جمع ولا لا؟ انما ليس من جموع التكسير ولا من الجموع السالمة، يبقى دل على جماعة وليس من واحد ايه؟ منها، يسميه اسم ايه؟ جمع. يبقى بقطع من الليل جمع لايه؟ لقطعة. بقطع، فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا منهج الإنجاز يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به. أسر بأهلك هذا أمر، بقطع من الليل هذا زمان الإسراء، واتبع أدبارهم. احنا قلنا الدبر من هو الخلف، واتبع أدبار الكون لإحساسا لهم على السرعة. وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه كل واحد يحمل رحله على ناقته وأهله فيها، وبعد ذلك يركبون ويبتدئون السير، ويتخلف رئيس القوم اسمه يعقب عشان يشوف مقطوع حد مثلا كان بيؤذي حاجة ولا جاشي، تركوا شيئا من امتعتهم، يبقى هو يعمل ايه؟ اسمه ايه؟ معقب. المعقب بقى بيقول له اتبع ادبارهم، خليك انت وراهم على كم ايه؟ قال لك علشان تحثهم على المعصير وال يمشي بسرعه، ثانيا لتحمي حركه سنامرك بها في قوله سبحانه ولا يلتفت منهم احد، امشي كده وراء، وكونك تراقب اللي يلتفت لازم تكون متخلف عنه، لازم تكون متخلف ايه؟ متخلف عنه. وايضا تقول له طيب ادي السبع اذاره، طب ولا يلتفت منه احد، ليه عدم الالتفات؟ قال لك لان الالتفات ياخذ وقتا، انت ماشي كده وبعدين التفت، اللفه دي وقفه، والوقفه اخرجت عن قطع مسافه، واحنا عايزين ايه؟ عايزين سرعه. وايضا فان التفات القوم الى مواقع انتمائهم من الارض، كل واحد له حته قاعد فيها وله قلب فيها وحته مش عارف ايه، قال لك يمكن لو التفت يبتدا يعملوا ايه؟ ينازعه الحنين الى البلاد، والانتماء يقوى عنده. ادي واحد، واحنا مش عايزين دي، احنا عايزين يبقوا قدام، عنده حاجه تطمروها يقول لهم برضه كده. او ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يلتفت احد خلفه حتى لا يشهد عذابا او مقدمه عذابا للقوم فتاخذه به الايه؟ الصفقه. وقول الحق سبحانه وتعالى في اقامه حد من حدوده ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة في دين الله، يدل على ان الموقف هيعمل ايه في النفس ساعة ما تشوفوا كده الحياقع بهم حاجة مع انهم عاملين جريمة. ولذلك قلنا ان بشاعة الجريمة تبقى وبعدين تبقى بشاعة الايه؟ العقوبة. فقلبه لي ايه؟ يمكن يعمل او ايه؟ مش عايز ربنا بيه. والحق أو أنه سبحانه يريد أن يعجل بهم قبل أن يوجد، ولا التفزيع بل من هول ما رأى ما يرون من إنزال العذاب بمين؟ بالقوم. يبقى كان أمر أسلف بأهلك بالفتح وبالزرق بقطع من الليل، وبعدين يسافر اتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أم قال لك طب لماذا لا تأخذ ولا يلتفت منكم أحد مؤكدة لها وامضوا حيث تؤمرون، يعني لكم وجهتكم إيه؟ الأمامية والغاية، ما يكونش دعوة باللي أنتوا خلفتوه، يبقى شوف إلى ولا ودع منه، أنت ماشي منه شوف إلى، امضوا حيث تؤمرون إلى إيه؟ إلى إلى الشام مثلا. والإسراع عايزهم يسرعوا، قلنا ألفوا ليه بدهم يسرعوا؟ إما لكذا وإما لكذا وإما لإيه؟ وإما لكذا. وقضينا إليه أي إلى رسل، قضينا إليه أي أوحينا وأعلمنا، وقضينا إلى بني موسى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الإنجاء لآله، ثم تكلم في العذاب لمين؟ لكونه المنحرفين. او يعني اوحينا اليك ذلك الامر. ما هو الامر الذي اوحي؟ ان دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم كلهم مقطوع. في المقطوع الدابر ده، انا هقطع دبره، مش كده بنقول اقطع دبره؟ يعني ايه؟ يعني اخره، يعني اطلعه بجذور، او الدابر هو الاصل، انا هطلعه بجذوره. واحنا نقول ولذلك القران مرق فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القران كده؟ وقضينا اليه اي الى لوط ذلك الامر. ما هو؟ ان دابر هؤلاء يعني ماخوذون عن اخرهم او مطلوعون بجذورهم فلا يرقبوا احد، مقطوع متى؟ مصبحين بقى انتوا حتصيروا بقطع من الايه؟ من الليل. وهم يتسحبوا امتى؟ الصبح. الاخذ الصبح دي هي طريقه، حتى طريقه العرب وطريقه الحروب، انك انت تاخذه بايه؟ ان اذا نزلنا لساعه 5 صباح الايه؟ المنزلين. ولقد صبحهم بكره ايه؟ يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومه، ومش خلوا يعني كده على ايه؟ على إيه؟ وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء الاسم الإشارة إذا كان العائد إليه معلوم بالضروري يتقدم أن جابر هؤلاء مقطوع، كلمة مقطوع يدل على أن لقرن يقرن مثل حين أي في حال الصباح، ودي ما يتناقضش مع قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين، هيجي بعضهم يقول فأخذتهم الصيحة إيه؟ فكأن بدء الصيحة كان إيه؟ صبحا، وأخذها لرؤيتهم كان في إيه؟ الطرق بقى. طيب انتهت الايه؟ انتهت المنهج اللي اعطاه الله بواسطه رسله الذين ارسلهم من الملائكه الى ان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يعني ان هنعمل فوق كذا ونعمل فوق كذا، خلاص كده؟ تبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوعنا القران لكم لوط. وجاء اهل المدينه يستبشرون. شوف كلمه اهل والمدينه ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبه. اهل المدينه كلهم جم، وجم بهيئه ايه؟ الاستبشار. فده الاستبشار ده استشراف النفس الى شيء مفرح وشيء صار. قال لك ايه؟ ولا قال لوحدهم الخبر ان لوط جايله جماعه بقى مرضي وشكلهم ملائكه بقى، ملك مش الحسن، ربنا ضرب لهم ما هذا بشر ان هذا الا ايه؟ ملك كريم، ولا مش بشر ده ابو يوسف كده، ده ملك كريم. اذا المضروب به الحسن ايه؟ مثلا في الفرصه. قال اول فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصه ولا مش فرصه؟ شوف بقى اهل المدينه كلهم، وكلمه وجاء اهل المدينه يستبشرون تدل على اللقطات المركبه. خلاص؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، ويرثوا منكر عمه يعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين، فرصه اكوزيون جدا. وجاء اهل المدينه يستبشرون. طبعا لما جم فوجئ بهم بقى ابراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم، فقال ايه بقى؟ صح، عايز يعمل سد. قال ان هؤلاء ضيفي. وكان من عاده العرب ان الضيف ياخد كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره ان اهانه احد يبقى كانه اهانه، ولذلك كله لا ما تقيمش يا بيت يبقى استناه حلو ايه؟ حلو بره في مكان اخر، ما تقيمه في بيتي كانك ايه؟ فهمت لي كانني لا احسن الجوار او لا اقدر عليه او لا اوفي بعهدي او الى اخره، ده نقيصه فيه. ان هؤلاء ضيف، وهؤلاء ضيف، هؤلاء برضه جمع وضيف ايه؟ مصر. فلا تفضحوه. الفضيحة هي هتك المسافير التي يستحي منها الإنسان، هتك المسافير التي يستحي منها الايه؟ الإنسان. إذا ففيه أشياء إن يفعلها الإنسان إنما يستحي إن هو يعني. اسمها المسافير. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه، ولكن له بعض الأوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها. طب هو قال مثلا الضار والنافع والقابض والباسط والمعز المذل، ومن أسمائه الستار، بس ما جابش المقابل. ليه؟ لانه بده يحمي الكون، يحمي الكون، ما قالش الفضاح بقى، لا. ليه؟ قال لك لانه بده يحمي الكون علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسير. لانك لو عرفت لاي لمحسن حسنات متعدده ثم اطلعت عليها على سيئه يمكن تكف عليه، فتحرم نفسك من مين؟ من حسناتك. يقول له لا، انا حذاري دي عنك علشان تنتفع بمين؟ ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا تركن الى عملي وزن الثمار وقلب العود للنار. مفهوم كده؟ طب يقول لهم ما تفضحونيش. ليه؟ لانهم دول ضيفي، وما دام ضيفي انا يعني ادي كرامتي وهو اله. قال دي لا في قلوبهم. ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طب الفضيحة تبقى أمام النفس والخزي يبقى أمام النفس. قالوا اولا منهك عن العالمين. احنا ما قلناش انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. وعن العالمين اي حاجه، العالم ما سوى الله. سيبنا نعمل اللي برفع في الكون ونعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجه. اوعى تتكلم في اي حاجه من دي، لا بدون ولا بايه ولا بدون. قال هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، كنتم مصرين على ما في بالكم فهؤلاء بناتي. هنا العلماء يقول لك هيعرف بناتك. طب اقول لك يا اخي ما تقصدش الاسلوب كده على انه يقول يعرف بناتي. طب ايه ان انا بقول بناتي اتجوزوك؟ في وسيله ولا مفيش وسيله؟ في وسيله. ثم هو ما كانش عنده الا بنتين، وقال هؤلاء بناتي يبقى معناه انهم ايه؟ بيتكلم عن جمع وكتير، وهو بنتين دول كانوا هيأذوا الناس دي كلهم. وقال لك ما يمكن هيدي رؤساء الجماعه دول ومش عارف ايه والباقي ومش عارف كل دي جمع ومن ايه؟ آه. طب امال تبقى ايه؟ قال لك بنات الناس التانيين. ليه؟ قال لك لان اصل بنات وبنين كل قوم رسول بتوعه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، حتى جعل ازواج امهات، مش كده ولا لا؟ يبقى بنات يعني اتجوزوا هم رسول. ولذلك يجي في اخر اتاتون الذكراء وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. يبقى اذا بيردهم الى الايه؟ الى الامر الايه؟ الحل. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فعلوا. لا يزالوا يوحي لهم بامر الشك في الخطاب، ما قالش اذا يعني انا متاكد انكم هتفعلوا، بل قال ايه؟ ان كنتم فاعلين. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرك معناها عمرك، كلمة عمر اللي هو السن المحدد للإنسان للإقامة في الحياة، ينطق مرة عمر مرة عمر ومرة عمر، لكنهم في القسم اختاروا كلمة عمر. فإذا قلت لعمرك أي وحياتك، وحياتك من الأمر باحثا. ولذلك استدل أهل المعرفة على أن الله سبحانه وتعالى كما كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حين ناداه لم يناده باسمه العالمي يا محمد يا أحمد، كما نادى كل رسله يا آدم بن سلام يا موسى يا عيسى يا إبراهيم. الله، كل دين ناديهم بإيه؟ بأسمائهم. إلا سيدنا رسول الله فإنه ما ناداه إلا بقوله يا أيها الرسول يا أيها النبي. ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم آخر، أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، إنما أمر منه إن أقسمنا لا نقسم إلا مين؟ إلا به. إنما هو ولذلك يقسم بالملائكة، يقسم بخلقه، يقسم بأي حاجة، يقسم بالنباتات، يقسم بالجمادات، يقسم. فالقل هو ليه؟ لأن الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك ايه؟ بيقسم بأشياء كده، ايه؟ والنجم إذا هوى والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك وانت مش عارف، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم. انا اللي بقسم بقى لان انا عارف هي في ايه، مهمتها ايه، انما انتوا لو عرفتوا كنتوا تقيدوني في الايه، لكنكم لا تقسمون الا بي، عشان انتوا جاهلين حقائق الاشياء، فلا تقسمون الا بي وانا اقسم بما شئت. وقد اقسم الله بكل شيء في الوجود. لا انه لم يقسم بانسان ابدا، ولم يقسم بانسان الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له وحياتك يا محمد انهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك انهم لفي سكرتهم، والسكره اللي هي الايه؟ التخدير العقليه للسكره. ويعمهون ان يضطربون مختارين. فاخذتهم الصيحه. يبقى الاول مصبحين، ده اخبار بها قبل ان تقع، وجي بعد ان ايه؟ بعد ان وقع. فأخذتهم الصيحة. الصيحة احنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الايه الكاراتيه والجودو والمشاهد نشوف حاجة زي كده، كل الحركات الارهابية اللي بيعرفوها الخاص لازم تبدأ بالسلاح. كل حركة دي ليه؟ لان الصيحة دي تعمل ايه؟ تعمل نبخة في الخاص، تفقد توازن الفكر. ولذلك اخذتهم الصيحة ايه؟ وبعدين يقول لك أننا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا في هشيم الإيه المختلف. ومرة يسمعها الطاغيه أما عادوا فأهلكوا إيه، أما ثمود فأهلكوا بالطاغيه، أما عادوا فأهلكوا بريح صرصار إيه صرصار عاتية. طيب فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق فجعلنا عاليها سافلها، انقلبت كده العالي الإيه سافل. وما دام عليها سافلها يبقى ده انتقام يعني موجه منظم، والا لما تاخد صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي، انما تقول هتطلع كده وبعدين يطلع العالم سافل ده دليل على انها بتتعمل براحته قوي، يعني مش مساله كده يعني لا. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي بتاع ايه بتاع الكير، إن في ذلك لآيات للمتوسلين. المتوسل هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المربوط. الظاهر كده ياخد منه يتوسل يقول لك والله أنا توسلت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر إيه؟ ما يدل على الإيه؟ على الظاهر. ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم، يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضه بقى كأنه استدلاء على سيما الوجوه ايه بما في الايه تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس لا يسألون الناس المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختلف. هذا المتوسم راجل اللي كان بعده جمل وبعدين راح لقيم الناحية قال له من بعض جمل ومش لقيه ومش عارف كيف يكون حد سرقه ولا بتاعه. وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ أجملك أعور؟ قال له نعم نعم. قال له أجملك أكثر يعني ملوش ذنب؟ أجملك أشول يعني رجليه زفت بها كده؟ قال هو جملي والله. قال إنه في وعيته في الطريق. أم قال لا ده هو ده صح وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه. القضية وقفت فالراجل قائم الحج حق يعني قال له طيب يا شيخ وما الذي أدرك إنه أعور؟ وأنت لازم يعني أنت عرفت أوصاف دقيقة في أعور ولا الزبال وأشور رجليه بالزبد ويعني مثلا يقول إيه؟ قال له هذا أمر بسيط والله إنني عرفته أعور لأنني وجدته يأكل من العشب الناشف من جهة ويترك العشب الأخضر من جهة أخرى فعلمت أن هذه هي الناحية التي رأى بها. يعني لو كان يشوف عينين اثنين كان يروح الأخضر ده يتحول عليه، إنما هو جه من ناحية الخربان. طيب قال له طب وعرفت أكثر ملوش بين ده؟ قال له لأنه لو أن له دين كان يبعثر بعرة، يبقى بعرة هنا كده وبعرة هنا كده وبعرة هنا كده، إنما لقيتها نازلة في ستة واحدة يبقى مالك فيها. أهو ده متوسل بقى يعني خد المسائل كده. قال له طب وعرفتهم يعني دق؟ قال له لأني لقيت ناحية اليمين الأثر واطي والثانية الأثر مش واطي. فبرعها هذا المتوسل. يبقى المتوسل ايه؟ ولا تعرف انهم بسيماهم شيء ربنا يقول كده ايه؟ نعم. ان في ذلك لآية للمتوسلين. وعلى ايه مش عايزة توسم ولا عايزة فراسة ولا عايزة اي حاجة؟ ده المسألة واضحة قوي. وانها اي قرية هدول اللي حصل لها الكلام ده لبسبيل مقيم، ده على الطريق وطريق ثابت. سبيل مقيم في السبيل يبقى عارف، زي واحد مثلا الدنيا هتوصل لدبح كده، واحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده. انما سبيل مقيم يعني ايه؟ نعبر عنه دلوقتي مرصوف. سبيل ايه؟ لا المسألة واضحة يعني، انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه. وهيقول في آية تانية وانكم لتمرون عليهم مصبحين. انت شايفين، روح شوف القرى ايه دي. وانها لبسبيل ايه مقيم، اي ثابت. وما دام ثابت يعني الاغيار وعوامل التعريه مش هت ايه، مش هتضيعه ولا تضيعوش الا اذا كان محكم الايه التكوين ومحكم الرسم ومحكم التسليم. ان في ذلك لآية للمؤمنين. بعد ما يقول آية للمتوسمين يقول آية لمين؟ فكأن من حق المؤمن ان يتفحص في ادبار الاشياء ويعرف الاشياء بسماها ويبقى عنده فراسه. ولذلك يقول لك اتخذ فراسه مين؟ اتخذ فراسه فانه ينظر بنور الله. انتهينا من قصه لوط. وان كان اصحاب الايكه لظالمين. نقلنا نقله ثانيه الايكه، وبرضه مفرد لايك، والايك الشجر الملتف الكثير. لما تمشي تلاقي واحد فيها شجر كثير كده اسمها ايه؟ ايكه. وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منه وانهما لبإيمان مبين. يبقى انتقل الى قصه اخرى وهي قصه مين؟ شعيب. وشعيب ارسل الى اهل مدين والى اهل الايه؟ الايكه. اهل مدين في بلد، والايكه دي زي ضحية كده كانت بينهم وبين البحر وفيها الشجره الايه؟ المنتظر. راح لدول وراح لدول ودول. ولذلك هناك قال وانها اي تدوم بتاعكم لوط، وهنا قال وانهما. يقول لك التسميه دي كانت منين؟ ده ما فيش الا اصحاب الايكه. يبقى اصحاب الايكه قال خد كمان مين؟ مريم وياه. فانتقلنا منها وانهما لبإمام مبين. الامام هو ما يؤتم به في الحركات والسكنات، وما يؤتم به في الفتية، وما يؤتم به في الرأي. ويسمون الطريق المؤدي إلى الغايات المختلفة اللي هي الإلى والإلى والإلى من ومن ومن ومن، يسموه إمام. إمام ليه؟ لأنه هو اللي بيدلني على الأماكن اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزه. طبعا له بدء وله منتهى، منتهاه من أول منه وإلى آخره إيه؟ وفي كل جزئية منه من؟ والى كل جزئيه منه فيه ايه؟ من والى. اللي احنا بنرقمها دلوقتي بالكيلوات. وانهما يعني مدين وايه واصحاب الايه الايه لبإمام الايه، اي بطريق واضح. هذا الطريق الواضح يأتم به السائر ليصل الى من اي من الى اي ايه الى اي الى في داخل من الاولى والى الايه الاولى. طيب وانهما لبإمام مبين. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. برضو جايب لقطة تانية. واصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح. وسموا اصحاب الحجر لان كانت المقام بتاعهم حته حجاره كلها، ولذلك كانت ايه بيوتهم كلها ما تنبنيش، ينحتون من الجبال بيوتا ايه؟ اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ايه؟ تخلدون. ولما يشوفها مدائن صالح هي بين خيبر وايه؟ وصدوق. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. طب هم راح لهم والى ثمود اخاهم صالحا، ده مرسل واحد. أم قال لك لأن كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الأحكام العامة الشاملة، ثم يختلف حكم في حكم عن أي بيئة في إيه؟ في بيئة. فلما يكذبوا رسولك كأنهم بيكذبوا كل إيه؟ كذبوا رسول. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا

يمكن لو ما تحداش يقول ما هو الله احنا سمعناش لا انما لعبه تحدى الفتوه يطلق مثلا يبقى ما حدش يقدر يقول ايه اي حاجه. وبعد ذلك وتطلق الايات ايضا على الاشياء اللي حمل المنهج اللي احنا بنسميها ايات الايه ايات القران. يبقى ايات كونيه وايات اعجازيه وايات قرانيه تحمل الايه المنهج. قوله واتيناهم اياتنا كلها جت ايات كلها فكانوا عنها معرضين. فان اعرضوا عن ايات الكون بحثا في وجود من كون الكون يبقى دول المشركين والكفره والله. وان اعرضوا عن ايات الرسل المعجزات يبقى دول اللي كذبوا الايه الرسل. وان اعرضوا عن ايات الاحكام يبقى دول العاصمه. يبقى واتيناهم اياتنا تدل على عموم الاتيان للايات فكانوا عنها معرضين. كن عنها معرض ما هو الاعراض؟ ان تعطي الشيء عرضك كده ما تقبلش على الشيء. ولذلك اعرض ونأى بجانب اعرض ونأى بايه بجانب. وكأن ربنا بيقول لك لا ما تقربش عندي ما انت لازم تقبل عليها. ليه تقبل عليها؟ قال لي انك الاقبال عليها هتفكر في خلقتها في صناعتها فتؤمن بإيه. تفكر في انها دي جايه من حدا ما نقدرش عليها تقوم تؤمن بايه برسول. تفكر في حكمتها حكمه الطاعه تقوم لا اله الا إيه. انما لو خدت المسائل سطحيه كده ما انتش هتنتهي الى ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن يا رب ماذا تريد منا ألا تعرض عن آية من آيات الله وإن كانت آية بسيطة. ليه؟ لأنك لو أنعمت فيها ربما استنبطت فيها شيء ينفعك ويريحك ويسعدك. كل الاختراعات احنا قلنا زمان لو نظرنا إلى كل اختراعات اللي حدثت في الكون واستنبط أسرار الله في الوجود لوجدتها نتيجة لإيه؟ للإعراض ولا للإقبال؟ نتيجة للإقبال. شيء ظاهرة بسيطة احنا قلنا غير اللي عمل عصر البخار. عصر البخار ايه يعني اللي خلاه؟ مطب ما كان قاعد على إبس شايف الإبس كده عمال بيغلي والغطا عمال بيمشال ويغلي ففكر الأداء طب الغطا ايه اللي بيشيله اللي بيشيله كده؟ فشاف طلع بخار شال الغطا لقى بخار ايه؟ كتير. الله اذا البخار ده هو بتدفع الايه؟ طب والبخار ده جاي من ايه؟ جاي من المية. طب وايه اللي جاب له القوه دي؟ قال لك ما هو لما كان سائل ياخد حجم بسيط. لما يبقى غازي بخار ياخد حجم ايه؟ اكثر شويه ميه قد كده يملوا بخار قد كده. الله طب لما يعملوا كده قام قال لك البخار الحي ده بده يتنفس اللي احنا بنسميه ايه؟ يتنفس. معنى يتنفس انا عايز له حي ثابت عايز له حي لان الحي اللي ايه؟ اتملك. فقال لك طب ما ناخد القوه دي واعملها واحرك بقى العجلات واعمل مش عارف ايه. يبقى ايه ايه بالكون ما اعرضش عنها نفعتنا ايه؟ نفعتنا كثير. واللي جه تحت الحجر اللي بده يتعصعه كده جاءت حته خشبه تحته والخشبه لها شكل خاص قام لما جه اللي زقه بقى سهل. لا طب انا كنت بزق الحجر مثلا بيبقى صعب عليا ولا اقدرش ازقه ايه اللي عمل بعدين بص لقى حته ايه؟ خشبة تحت. الخشبة بتعمل زي الايه زي العجلة. ففكر في العجلة شوف العجلة عملت ايه. كان الواحد قصارى ما يحمل ارجب من الايه من القلب. وبعدين لما اخترع العجلة واكتشف ايه ده يحط على العربية كم ايه 20 ارجب وروح ده كده تمشي ولا مش تمشي. يبقى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله يقول آياتي في الكون آيات ظاهرة عظيمة فإياك أن تمر على آية دون أن تلتفت إليها إيه لفتة لتعلم السر الذي تعطيك في أشياء تسعدك أو إيه. وإذا كان هذا أمر في الكونيات يبقى برضه لو أنت تأملت في الآيات اللي ربنا جايبها لك في الاحكام افعل كذا وافعل كذا برضه هتلاقي فيها حاجات من دي. فانت مثلا يجي الراجل يقول لك ده هياخد مني فلوس عشان يديها للفقير يقول له انت ما تبصش للسلب منك ولكن بص الى انك من الاغيار. ومعنى من الاغيار انت قوي الان شعبا وتكد ويبقى عندك فلوس. ما دمت من الاغيار قد تضعف وما دام تضغط ما تقدرش تكد، وما دام ما تقدرش تكد يبقى ما عندكش فلوس، يبقى هنجيب لك من اللي قادر. يبقى انا حين امرتك بشيء امرت غيرك بمثله لك في حاله. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين. الواحد لما يجيب مثلا طوب لبن ولا طوب مش عارف اجر يعني مصبوغ ولا يجيب مسلح، كل ما يرد كده يامن، كل ما ان كان قاعد في عش بيبص كده يبقى امنه قليل، ان كان قاعد في خناقه امنه قليل، ان كانت مبنيه بالاجر كده يسخن الواحد مش عارف. يبقى اذا امن النفس الانسانيه في سكنها واستقرارها بينشا من ايه؟ من قوه الشيء اللي بيحوطه. فاذا كانوا يقولوا انت الجبل وعاملين ايه؟ عاملين بيوت، يبقى معناها يبقوا امنين ولا مش امنين؟ يبقوا امنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه. طب اخذتهم الصيحه، الصيحه اللي جايه من ربنا اللي خلق الجبل. تبقى ما تقول لي الجبل بقى انت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عاملين؟ عن قوى البشر اللي زيك تمام، انما حين تجيئك الاحداث التي تعكر امنك من فوق تبقى بهم كل ما جيت. فاخذتهم الصيحه مصبحين برضه. شوف ايدات هنا هنا ايه؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما اغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا الولاد. وبالعكس مش في امراض نقول له ولا هنيجي ناحية الحصن بتاعك يا شيخ، خلى حصنك زي ما يدرككم الموت وايه في بروك المشيدة. هذه حيدرك الموت. يبقى انت ان احتفظت من حاجة من مثلك القدرة والقوة من احتفظ من مين؟ من الشيء. نعم. وبعدين انتقل الى الايات بقى الكونية بقى. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال لك يعني إيه بالحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تعتوره الأغيار. ومدام لا تعتأل ما تجنيش الأغيار لأنه إيه؟ لأنه ثابت. يبقى خد النظام في السماء والارض والاشياء اللي مالكش دخل فيه تجدها ايه؟ منضبطه انضباط لا يتغير. ليه؟ لان انت يا صاحب الاغيار ليس لك مع اختيار. اذا ان جاء فساد في الكون يبقى فساد في القمه العليا، النواميس العليا، ولا في الامور اللي مش بعدها للامور اللي في الاجتهاد. ولذلك قلنا اذا شكت الدنيا من ازمات يقول لك انفجار سكاني ومش عارف والناس مش لاقي قوت والناس مش عارف ايه، نقول له بص ليه كده؟ شوف شوف المتاعب اللي جايه لك من اشياء انت لك فيها دخل، والاشياء اللي مالكش فيها دخل على استقامتها. الشمس بتطلع زي ما هي ولا ما بتطلعش، والمطر والقمر والنجوم والزمن مضبوط، كل حاجه بايه؟ بدقه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا يقول ان اردتم ان تستقيم لكم اموركم الجزئيه الادنى فانظروا لما استقامت الامور الكليه العليا. الامور الكليه العليا استقامت لان مالكش فيها داخل. طب ما تخلي حركه الحياه مالكش فيها داخل. الله ونقعد كده ترسول؟ قال لك لا، هو ربنا تدخل في كل حركة حياتك، ده تدخل في بعض حركات الحياة اللي يتأثى منها الفساد. طب بالله يقول لي كم أمر وكم نهي كده في الدين؟ من باقي لا فيه لا أمر ولا نهي، وما لم يرد فيه أمر ولا ينطه على إيه؟ أنا مطلق الإباحة، إن فعلت ما يكشف في الكون ولا أي حاجة. فإذا أنت لو صدقت أوامر الحق تفعل ولا تفعل لاستقامت لك الامور الدنيا كما استقامت لك الامور العليا التي لا دخل لك فيها. احنا قلنا زمان ان الانسان الاقتياس بتاعه عايز طعام وعايز شراب وعايز هواء، مش كده؟ دي مقومات الحياه. طيب الطعام لنا في عمله، بنحرطه، بنعمله، مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادي واحده. والسراب ما بناش في عمل لان بننزل لنا كده وناخده من المجرى وقت، وان عملنا في حاجه نحجزه بشويه انابيب ولا شويه اسطوانات ولا شويه بتاع اسمها كزانات ولا بتاع، انما عملنا فيه اقل من عملنا في الطعام. في الطعام ولا لا اقل؟ طب والهواء لما عمل فيه؟ ولذلك ما شكى الناس ازمه هواء، وقليل ان يشكو الناس ازمه ماء، لان عمل الانسان فيها ايه؟ خليه. انما الازمه اللي بيشتكيها ازمه ايه؟ الطعام. ليه؟ لان مترتب عليها اشياء كفاح تكفح في الارض وتبلع وتعمل مش عارف ايه. انت كسلت ادي واحد، ما كسلتش وخدته وكرستيه تعبك خدته لنفسك، يبقى ادي فيه نوع من الايه؟ من الظلم. يبقى اللي ليك دخل فيه ستأتى فيه المتاعب على قدر ايه؟ تدخلك. ولذلك ابتدى الهوى تجي فيه متاعب. ليه؟ لانك ابتدأت تتدخل في انك انت تفسد البيئة. النفايات والمش عارف والعادل بتاع السيارات والمليون، انت اللي بقى دخلت. لو ما كانش دخلت كان فطرية المسألة ايه؟ مسألة فطرية. ولذلك احنا قلنا زمان، انت عمرك مثلا شفت حمارين ماشيين قبل بعض كده واصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبين عليهم؟ ما حصلش. ليه؟ ما حكم بالغريزه كده وحاجه مثلا وحاجه طبيعيه وحاجه مش عارف ايه. انما دلوقتي هم بيقولوا ايه؟ شكوا تلوث الهواء، وبيشتكوا دلوقتي تلوث الايه؟ تلوث الميه. نروح امريكا نلاقي بحيرات لا حصر لها، فنقول يا سلام ما اسعد هذه البلاد بكثره البحيرات العذبه دي اللي نازله من الجبال. انما نلاقي اوعى تشرب من الميه، اوعى تاكل من السمك بتاع دي. ليه يا سيدي؟ الناس بترمي فيه الفضلات والفضلات والسممت. يبقى احنا اللي افسدناها ولا لا؟ احنا اللي افسدناها. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه الليل البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ان كنتم عايزين اموركم تبقى كويسه ما تخرجوا من ده زي ده، فاستقيم لكم الامور تمام وتبقوا كويسين. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، وإن الساعة لآتية. ما تفتكروش انكم كنتوا هتنشغلوا بقى كده وخلاص ونفضتوا من ربنا وحتاخدوا نعم بتاعه وتتكون، لا. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميلة. الفتوا منك مش هيفتوا منك في الآخر. ولذلك قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى فإما نذهبن بك فإن ايه منهم أن نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني حيشوفهم سواء كنت هتشوف أنت أو يجي بعدين. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إحنا قلنا الصفح الجميل حتى اللي ما معاش عتاب، اللي ما معاش إيه؟ في هجر جميل وصبر جميل وصفح إيه؟ وصفح إيه؟ وصفح جميل. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك الله، أيوة، جاب الصفة، جاب الاسم اللي منه خلق من عدم وأمد من عدم، قيومية الربوبية. أصل الألوهية تفهم تكليفا تعبده به، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. إنما الربوبية عطاء من أول الأمر كده، لأنه اللي مربيك واللي استدعاك في الكون مربيك. إن ربك هو الخلاق العليم. كلمة ربك دي معناه إنك أنت إن أصابك شيء بسبب دعوتك وبسبب كنوز القوم أمامك وموقفهم وعدائهم فأنا ربك. أنا إيه؟ أنا ربك. والرب هو الذي يتولى التربية للشيء إلى ما يعطيه مناطق الكمال. والمسألة مش دنيا وبس، المسألة فيه ايه؟ فيه شيء آخر. إن ربك هو الخلاق. الخلاق مبالغة في الخلق، مبالغة في الخلق. قال لك ازاي؟ احنا قلنا زمان انك ساعة تجد وصفه مجموعا الله جعل نفسه فيه مع عباده تفهم ان الجهة منفكة. لما قلنا ايه خير الرازقين يبقى هو رازق واللي بيقدم لك برضو الاكل والشرب والطعام رازق بس هو ايه خير ليه؟ او قال لك لانك انت بترزق من موجود وهو اداك رزق من معدوم وانت بتدي لكل نفسك ولمحيطك وهو يدي لكل الخلق وهو بيدي كل سمعة وكل شيء مخلوق وكل واحد بيعمل حاجة لوحده. يبقى خلاق امتداد الصفة في كل ما يمكن ان يخلق وان كان في واحد بيعمل كبايات غير اللي بيعمل كراسي غير اللي بيعمل لمط غير اللي بيعمل حكام يخلق حاجة يعني واحدة انما هو خلاق يعني ايه هو اللي عامل دي وعامل دي وعامل دي وعامل دي ليه؟ قال لأنه هو الذي أعد المادة اللي بتتفاعل معها أدوى وأعد العقل الذي يخطط وأعد الطاقة التي تفعل. يبقى أنت ليه عمليتك في الخلق إيه؟ كونية ومع ذلك ما خلقت إزاي؟ بل خلقت شيئا كما قلنا سابقا يجمد عند تكوينك له. خلقت مع عملت معلقه في حتملها بتاعت شاي ولا بتاعت شوربه ولا بتاعت غريب كبيره وتخلق على كده. المهم ما يفضلش على كده هو بس يخلق من الصمت حاجه وحاجه ذكر وانثى ويقول لهم يلا شوفوا شغلكم بقى وطلعوا بقى. انما انت ما تقدرش تعمل يبقى خلاق ولا مش خلاق؟ يبقى خلاق. ان ربك هو الخلاق العليم. وإن وجد خلاق أي موجد لصناعات البشر يوجد منها خلاقين يعملوا صناعات. أم قال لك لأن قد يفقد العلم لأنه يعمل حاجة النهاردة ويجي واحد سنة ذكي عنه يقول والله ده فتك اللي مش عايز يزود الحتة دي. الله يبقى ليه؟ لأنك أنت بتعمل على قد علمك وبعدين يجي واحد أعلم إيه منه وبعدين يقول وفوق كل ذي علم عليه. يبقى ده يتكلم ولذلك الصناعات البشريه اللي بتتحضر وبتترقى اللي بتتعذر ازاي؟ طب انت شوف الغساله اول ما كانت موجوده اول ما اتولدت بعد ما كانوا يقعدوا على الطش ويقعدوا يقروا ايديهم وبعدين شوفها الاول لو رحت ديترويت في امريكا تقوم تشوف الصناعه وازاي ارتقت مكن القياده ازاي ارتقت الغساله ازاي ارتقت العربيه ازاي ارتقت. الارتقاء معناها ايه؟ ان اللي جه بعدين اعلى من الايه من الاولاني وقعد كل يوم ايه يزود يزود يزود يزود لان اذا جهل شيئا خيره علمه لكن ربنا خلقه ايه وعليه. قلنا زمان عشان تفرق بين الاثنين قلنا عادم السيارات بتاعه الخلق خلق وسيله مواصلات هي السياره. العادم ضار ولا مش ضار؟ طيب وعادم الحيوانات التي خلقها الله لنركبها نافع بناخد نسمى الدين ونهيص والويل يجيبوا ناس الستات يلموه بايديهم كده ويحطوه عشان يعملوا منه وقود ويعملوا منه سماد ويعملوا منه مش عارف ايه ويعملوا منه. لكن عدم السيارات ايه ده ولا لا؟ اقول لان ده خلاك ايه؟ عليه ودك بس قال انا عايز اجيب حاجه تخفف عليا معونه الحمل والمواصلات انما ما شافش هتعمل ضرر في ايه؟ شافش هتعمل اللي جاب التلفزيون واداله الضوء واداله الاشاره ومش عارف معلش هيعمل في ايه؟ في عينين العيال ايه؟ هو بس ادى الحاجه اللي هو عايزها وقتيا. وبعدين اللي بيسموها الاضرار الايه؟ الاضرار الجانبيه. الاضرار الجانبيه دي تنشا من ايه؟ من انه علم شيئا وغابت عنه اشياء. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمه عليم غير عالم. عالم فيه تفاوت. انما عليم ولذلك قال وفوق كل ذي علم. ذي يعني صاحب صاحب علم يبقى فيه ذات وفيه ايه فيه صفه. انما كلمه عليم الصفه في الذات ذاتيه وتسميه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول انا رب وعملت كذا وعملت كذا وعوضتك عن كل ما يمكن أن يصيبك من أذى وضيق نفس وابتعاد، ولقد علمت أنه لا يحضرك كذا ويحضرك كذا. ده بزيادة أنني آتيتك إيه؟ ولقد آتيناك سبعا من المثل والقرآن العظيم. ده بزيادة عليك إيه؟ بزيادة عليك أنني آتيتك إيه؟ السبع المثل وزيادتك القرآن إيه؟ العظيم وزيادتك سكت وجعلتها معجزة ليك، معجزة ليك يعني من كلامك من ذاتي. يبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ قال لك لان القران فيه كمالات الحق، وكمالات الحق كلها لا تنتهي. فاذا كنت انا قد اعطيت لك الكمالات اللي تنتهي، ثم تقول لي وبعد ذلك بتحمل انا عنك كل حاجه قد نعلم به. ادي واحد، وقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. احنا نعلم ان بيحزنك لما يقول ساحر، يقولوا كذاب، يقولوا مش عارف مجنون. انا اقول فاطمئن يا محمد، انت صادق عندهم وما انتش كذاب عندهم. المساله مش غبي عليك انت، ده علي انا. يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. انت صادق ما يقدرش يقولوا حاجه، انه ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى اللي قالها فين؟ وانت حد يقدر يقول عليك حاجه من دي؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني. احنا قلنا المثاني اللي افكروا فيها وانتهوا الى انها ايه؟ مثاني يعني تسنى، ولا يسنى في الصلاه الا فاتحه الايه؟ الا فاتحه الكتاب. طب بقول لك ايه؟ طب سبعا من المثاني والقران. طب ما هي سبع المثاني من الايه؟ من القران. ده بيسموها فاتحه القران، فاتحة القرآن اسمها فاتحة الكتاب. هم قال لك يبقى الكتاب شيء وفتحة ايه؟ الكتاب شيء. ولا يفتح الا بشيء من الايه؟ نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف بقى اللي بيقف ربنا بالعظمة بقى. انت ساعة تصف شيئا بالعظمة لانه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الاشياء. ويمكن يبقى عظيم عند الولد الصغير وبعدين الولد الكبير ما يبقاش عظيم عنده. العالم بالمسألة ما يبقاش عظيم عنده. الله. إذا الذي يحكم بالعظمة بيحكم بالعظمة على مقاييس العظمة عنده. فإذا كانت العظمة بمقاييس الله تبقى مفيش بقى. ولذلك حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. هو عظيم ايه؟ هو اللي بيقول عظيم؟ ده هو اللي بيقول عظيم. تبقى العظمه بمقاييس ايه؟ بالمقاييس العليا. بالمقاييس العليا. وما دام اعطيك سبع المثاني والقران العظيم دي، اوعى تبص لحد اعطي. من اعطي القران فظن ان غيره اعطي خيرا منه فقد هون ما عظمه الله. ايه ايه يعني؟ مهما كان هياخد ايه يعني؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كل اللي وحدينه ده ايه؟ ولا تحزن عليهم. شوف فيه فرق، شوف فرق لما قلت تكريم. كان الرسول لا يحزن منهم، لان الحزن من الشيء يبقى امر متعلق بالذات، ورسول الله لم يغضب لذاته ابدا. وان كان قد حزن فقد حزن عليهم لانه كان يحب ان يكونوا ماديين ينتفعون بما ينتفع به المؤمنون، ولذلك حريص عليكم، حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. لعلك باخع نفسك، طب وليه اللي مالك ايه؟ ده عشان كنت من اللي لسه كويسين.